شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف في سحرهم. مبدأي بسم الله بداية التدابير، الواحد المعبود علام الأسرار، وانقل كلامي وداخل القلب تسعير من موقف جبال الحصى منه تنهار. قالوا عرب تبعوا شريعة دساتير، قومية حنا وحنا هل الكار، حنا الياجون الأعادي، مناعير ننفض غبار الدم ما نقبل العار. قالوا عرب فينا الرجال المشاهير، حنا العروبة، ذكرنا خير الأذكار، حنا حضارة ما صنعها لنا غير، حنا بنينا مجد ما فيه معيار. قالوا عرب أهل الجمال المغاتير، نكرم ضيوف البيت الكبار وصغار، مواكب الحاضر ونسرع مع السير، ونجمح خطى أخواننا ونقبل أعذار. وقالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار، ما تتبع طريقات الأخيار. قالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار، ما تتبع طريقات الأخيار. أنتم هدمتم بيتكم عقب تعمير النبي، ويا صحابتها الأطهار، كنتم ملوك الأرض، كنتم أباطير رؤوس البشر، كنتم صناديد والنار. الحكم غات دل صار خير لين ما قبل سيخذ مسيد الأهل في سفين الجريدين، عزمة كبار وين الجنود المؤمنة، تنهض السير وترجع لنا مجد كسهل عدو عارة. الله طير المثل الخبال ما خيرنا أرد عكي داشان غدير لن نتعيش لخمر ضيوف في سحرهم، لسحرهم بنحرهم لا تبقي الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه، دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه. صدق الوزن وزنجروا بها أنير ظلمة الليل وشتت سواده، وأد ساعة الصفر وهشم عناده، أنير ظلمة الليل وشتت سواده، وأد ساعة الصفر وهشم عناده، أحسن المجد ومنصب الفخر، فلله كتائب الثاني تمحق عارا، ولله غضبة الحق تقذف نارا، ولله أقسم اليمين أيادي معتلت لربها تدعو تنادي، تناجي رب السماء مسحق بالعادي، أيادي معتلت لربها تدعو تنادي، تناجي رب السماء مسحق بالعادي، أحسن يمينا فلله كتائب الثار تمحق عارا، ولله غضبة الحق تقذف نارا، فلله كتائب الثار تمحق عارا، ولله أحسن اليمين أحسن المجد ومنصب الفخر. لا تبقي الباطل في سحرهم، لا تبقي الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه، دولة